قال رحمه الله: مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد، وذو تركب ووضع نكرة لمطلق المعنى فريق نصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب. ثم يقول: مدلولها المعنى، يعني مدلول اللغة المعنى، فاللفظ هو الدال والمعنى هو المدلول، لأنه قلنا هي الألفاظ الدالة على المعاني، فالألفاظ فاللفظ دال والمعنى مدلول، فيقول مدلولها المعنى، يعني مدلول اللغة هو المعاني، بل هي المقصود أصل الكلمات والألفاظ، إنما هي وسائل يعبر بها عن المعنى، وإلا فالمقصود الأصلي هو المعنى. ولهذا متى تعارض موجب اللفظ والمعنى قدم إيش؟ قدم المعنى، كما قالوا في القاعدة الفقهية: العبرة في التصرفات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن الألفاظ هي وسائل ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو المعنى. فمدلول الألفاظ ومدلول اللغة المعنى. ثم ذكر أن اللفظ ينقسم إلى لفظ مفرد ولفظ مركب، إلى لفظ مفرد مثل زيد مثلا، ومركب مثل عبد الله. وإن كان المفرد عند الأصوليين ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه. فالزاي من زيد مثلا هذا يسمى مفرد، لأنه لا يدل على جزء المعنى، الزاي وحدها لا تدل على جزء المعنى، والياء وحدها لا تدل على جزء المعنى، والدال وحدها لا تدل على جزء المعنى، ولكن المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه. عبد الله مثلا عبد من العبودية، وهي جزء من المعنى. فإذا اللفظ قد يكون مفردا أحيانا وقد يكون مركبا أحيانا، وكل منهما قد يكون مهملا وقد يكون مستعملا، قد يكون مستعملا بمعنى أن هذا اللفظ استعملته العرب في كلامها، مثل السماء، الأرض، العلم، الجهل، الإيمان، الكفر، هذه ألفاظ مستعملة، يعني استعملتها العرب في معانيها المحددة. وهناك ألفاظ مهملة، يعني لم يستعملها العرب في كلامه، وهذه قد تكون مفردة وقد تكون مركبة. المفردة مثل ديز مقلوب زيد، فهذا لفظ مهمل لم يستعمله العرب. وأحيانا المهمل قد يكون مركبا، مثل كلام السكران مثلا، الذي يتكلم بكلام لا معنى له، يعني يهذي، يقولون فلان وقع في الهذيان، يعني بدأ يتكلم بكلام لا معنى له، مثل كلام السكران، مثل كلام النائم. أو نقول ديز مالع مقلوب زيد عالم، فهذا مركب ومهمل، يعني العرب ما استعملتها في هذه المعاني. فالألفاظ بعضها قد تكون مستعملة وبعضها قد تكون مهملة، وبعضها مفردة وبعضها مركبة.